أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب

حرجا كأنما يصعد في السماء صدق الله العظيم.